شرع وشريعة وشرع. احنا نعرف ان الماء به حياة المادة، وللإنسان حياة مادية وحياة قيم، فسمى منهج الله الذي يحمي القيم برضو شرع من الشريعة، يعني الطريق إلى الإيه؟ إلى ما يحييك، كما أن الماء يحيي مادتك الشريعة، يبقى الشريعة هي الطريق إلى الماء. قال شرع لكم، جعل لكم شريعة عشان تبقى إيه؟ في حماية الاثنين، الحياة المادية بالماء والحياة القيمية بالإيه؟ بالمنهج الديني اللي ربنا شرعه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ايش معنى نوح؟ قال لك ما هو نوح ده كان اول رسول في العموميات، ولذلك بعضهم قال لك النبي عليه الصلاه والسلام بعث للناس كافه، يقول لك ونوح ايضا كده كان بعث للناس كلهم، قال لك بس بعث للناس كافه لخصوص ان اللي موجودين هم اللي في السفينه، يبقى هم دول اللي كانوا موجودين، فيبقى عموميته لخصوصيه الموجود هناك. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس ايه؟ كف في كل الاجهزه والقبائل. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه. شوف كلمه ما وصى، وما دي برضو اسم موصول. طب وما ايه؟ وما اوحينا اليك. شوف ازاي النقله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك. هي يعني كان احنا بنقول كان المنطق بيقول شرع لكم من الدين ما وصى وما أوحينا به زيها كما. قال لك لا، لأن ما صحيح اسم موصول، إنما الذي أم الموصولات كلها، فمع رسول الله جاب أم الموصولات الذي، ومع غيره جاء بما، والذي أوحينا إليك. وبعدين وصى، وصى هو مفرد، انما اوحينا نون العظمه، يبقى محمد واخد ايه؟ واخد عظمه الذي، وكلمه الموحي اوحينا مش وصى، لان وصى مفرد، لكن اوحينا نون الايه؟ نون التعظيم. وبعدين يجي وما وصينا به، عشان ما تعرفش عن النسخ حقيقي كلها الذي لا، وجاب الذي كده في الوصى عشان تعرف انه انتقل من هنا وانتهى الى الله. يبقى خصوصيه ولا مش خصوصيه؟ يبقى الخصوصيات المحمدية في شيئين اثنين، الشيء الأول الذي اللي هي أم الموصولات، طب والشيء الثاني أن الفعل مسند إلى نون التعظيم أوحينا، وبعدين رجع مع الأنبياء الثانيين إلى إيه؟ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طب كل الشرع الدين واللي وصى به إيه هو مدلوله؟ في حاجة اسمها الآن التفسيرية. آن التفسيرية يعني معناها زي ما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى الوحي هو إيه؟ يبقى أن بتفسر الوحي. طب شرع لكم من الدين ما هو إلى آخره، أن أقيموا الدين، يبقى تفسير لإيه؟ لشرع أن أقيموا الدين. طب أقيموا الدين يعني إيه؟ إقامة الشيء يعلوه قائما، وقائما ديا العمدة الأولى في القوة، لأن الإنسان لما يتعب يقعد، ولما يتعب أول وقعد ما يديش إيه؟ ينام. قال لك اوعى خلي الدين إيه؟ قائم، اوعى تقعد فيه ولا تنام ولا إيه؟ يعني حافظ عليه قائما مستقيما. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تتفرقوا فيه إزاي؟ سيدنا يوسف لما جه دخل معه السجن إيه؟ فتيان. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شوف كلمة إنا نراك من المحسنين تدل على أن الحسن مذكور مقدر حتى عند المسيء. شوف إنا نراك من المحسنين، جينا لك لأنك إيه؟ لأنك أنت من المحسنين. قال له طب والمحسنين دي جاية من عندي؟ ده لأن دي ربنا اللي اداني، لو أنتوا بقيتوا كويسين تبقوا زي تمام. وبعدين قالوا له كذا الرؤية كذا كذا، لم يجبهم إلى الرؤية، هم جايين يسألوه في رؤى شافوها. استغل بقى مهمته كداعية لله وهم محتاجين لي إلى كلامه،